أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. وربكم وفوردي سميكم هناك مقعد وحا ليلة سورة الرحمن أريقا سورة دوه الرجيكو مقعد انتهي وأه اسم من أسمائه تعالى مقعد بمقعيال في ستمد أولي ولب مقعيال كالقوني ذا أحدا إستقاهن أن لقو مقعد لقونا مقعد كريم ولي والله إيا الرحمن إيوه المقعيال كان عدك لقو مقعد كريم. كلمة الرحمن خذ بيكو تمد بورت المشركين تلييري اسجدوا للرحمن إله الرحمن اسجدوا عابده ينكرون يلهدين وما الرحمن الرحمن كلا شيقا يواما حي هل كان اللوغو جوابي الرحمن علم القرآن الرحمن كو وحاوي إله دتك قرآن كبرون تاسي سورة دكو مقعابا تخي سورة دن سورة دقيت دي هذا مرن باكو جيلا قرآن كو سد حق يبادو قيب وامدني وانتي رسولك اوكا قوري مكيس مدينة دقيت بو سورة دقيت مرن ملح وإلى يلا باتن سورة دور قيبنا وامكي انتي رسولك اوكا كون ولا بو سورة دقيت مرن ملح وإلى سدات يكو سدات يلا با سورة دور وعمرك عكسو اللحبة حيسا لذي طبعا إلى سدح يطبعن سورة دوت ومران كجيرو وددك قار مليهين مدينة يكوشو دقين قار نوامك إليهين قلت سورة الرحمن وحي كمليتهاي سورة ذهن لقو مرنسانية وحي علماء ذا أبداً تهاي من أي تهاي مكي وإنتي رسولك مكة المكرمة وكنا ولا سورة ذي سورة دقين أي كمليتهاي مركا الجو جاي لأكتي يحطيوها الليسانة سورة ذي مكي أهب أيها قلت سورة مكي وآياتها سورة الرحمن آياتها هذا سيدة دي تضبات آياته دي سورة الرحمن هي سورة دي كوه الرئيسي حريرك كده حيه ومغنعي إلا شن جير لحجير تضبجر وحا سورة دي نحن إذا كو أرقني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذاكر إلا قرآن كإنو فذيدي إلا برتلف لجيسو دي بدل لغا قبطو إلا فهم معنيه إيسا إن جب لا تدبره إن لغو وانسمه لغو وعدومه إن اعتبار يتعمل قادسه إنت بلغ فائدهيسه يا رب القرآن كأوسه لي لو جربا سورة دي هولي لغو سعليي سنة الرحمن علم القرآن ديك بالأغل حريد كامر كاموقان أيكا دحيا وكهدلي دعي لبضيب القرآن كسيقار آنهد وغو سابسنيه مركاسي دي سورة دو هذا شأي نصوك وابنانا وحال هجحان سورة متيا إينا يتهي فكرة داسي انو اجدني متيني مدى قولك اوحي دوين ايسا او الكهر ليسا وصول الاسلام كو عقيدة دا قولك اوحا قارها للمفاصلين تيكون مقا عابا عروس القرآن بير اهدان ان قرآن كعروس كيسا او يهي معناها الدنيا دا وحا اقوق قيم البدن وقفت انسان كا اقوق قيم البدن قارها قولك اروس كو جروي قولك اثر باسو اروري في حديث مهوب لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمة وعلى أركابه وحوليه أرسلهم إيه وانا إيه قيمي قارهانه قرآن كسا سورة الرحمن بأرنتا أوه قيد سوي أثر كاسا سوء أروري قلقا سورة دو وعيكاها ليس عقيدة دي إسلامك نعمة دي إله في كل كهارة ترتريني نعمة دي إله موقتة إله الدومة دي سكوك الله ليسي إهدي كول لذل إياه أيان سورة قلحي لقوله تعالى وهو دليلة إن النعمة دي بل تللقوك وذكره وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قولك النعمة ذا سيء وحكا سيكتي نعمة ذا مركض في فيرسي وعقوه أجائب بضن قرآن كان الله يسبرو نعمة ذا إلى أدوماكو قال ذا يستي تاسا أقوه قيم بضن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك الرنب سيكي وارت أويري ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين إلى قفكو ونقل دونايو دينكو كسسية قولك إيضا إنسان كأبوري ديسا لا أبوري إنسان كدنيا لكيني جلدي سلم وجيه إيوه وركن لعضينا يا إنسان كلا برين للو داجين يبقى اللبن نعمه وأوين يتهيب الله ما ديه بقران كلا بهر مريه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فدح نعمان سوك لبعنوه أبو ردي إنسان كلا أبو ري جلدي سلم وجيه عضين توركن لعضينا يا الله بري يتخاضبك يوضها المدة يوحى بشرك ودونا يوضن تعبير قابر انتو كشك او عضينا يوضن والنعمة المخلوقات يكا لكل او ذاقين لفضب وحال لقه المرية بريد قرانك كل كالصورة دو نعموين كعيدة كبضا رب الدومي يساكو قال الله يستي اي هو انتهي قرانك والله يسبرو اي صورة دو ترتريسي بابا ده وحى اي صورة دو ورك يديها الدرمارك يسيو وضيش يكتي نعمة ايضا موقنش ان لكو بكريم يي شرح كوسي سميتي ورخدي باي سوره د مغا دوداي دغيخي باي مغا دوداي حدوديه كلي يغيده مغا دوداي اركي مغا دوداي يا قيدا يا عجائب تكمو قتا غلكي مغا دوداي يا وحد لك غديسا كوفاقسن ومرها لعونايو يا بيرها وحاصدن بشر كلو دقالينايو يي سوره د عرب كو دوفتي وحي و غدوبتي دلايشا واوين رب قدرتيسا كوتوسن ايسا او فرغ ايو دونت لتالي بيها دحجيريسا وله الجوار المنصاب حتى لو كان قدوبتي وحي صورة دوت المانتي بني دبا إلا الدوبة يجدكت ولقى فرح لنا أيو كل من عليها فان ويبغى وجه ربك يدل يوشها وحي هو قدوبتي من القيامة كتاكي نيسو شدوين كي يبكره إلا لكل مدونه إيا الدنيا دمرك يقدوم إيسو فإذا انسقت السماء فكانت وردة كجها فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وحي صورة دوت المانتي لك عاصيالك حق ديني الدنبيالك واوي على مقار اهانات وتكورة وان للو داقل ان لغو سمين دونه وحين قصوا مرنا في سورة طه ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يضو اندهو ذاك ديسيهين وان لها مخلوق كبدلنهين ويسمد برتي اندهو ذاوديهين بان لكين هيا هل كان وحاد كارك دونتا يعرف المجرمون بسيماهم ويخذوا بالنواسي والاقدام وفي سورة آل عمران وعد قصوا مرتي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كل كامركا وجه قاكورا دخول لقد دقاء مدامر لامي وكلا لما ديبئيو انتهينا مدوكا كبدلان وعرن لقد دقو سودو دينا بلال وصم ايو تلمان قار احانات ان لووي ديني او لقران ايو ان اليهين بار ربي تلمامي كل كامركي تارب النوشيقي ايوها دنددك الهن ليه الراعي هي برواقض اللوغو تلقلي والرب النوشيقي لقب الله ولمن خاف مقام ربه جنتان الى اخر السورة نعمة سلقة شكي قولك مركي نعمة متقين تلوغو تلقاي الله شاقينا وحا سورة دلقو قبقبي امان اب تبارك اسم ربك جل جلال والإكرام اله وحكرامي دقالي حدما اي وين اي كمال يقيمي له الله حاف ايام مذي ايسيو ياتبيس لبض وخير كوضبطيو سورة دو بالله واتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله بايا بسم الله هل لما جئي مقع عسك الشبي هل هي الرحمن نحريس قود نحريسة الرحيم من مدقار أهان إذن النحريس قال تعالى فبوه يرى الرحمن الله النحريسة علامة انت او الرحمن ربوه بري القرآن بري انت او ربي قرآن بري حديث باو دليلة يؤتي الحكمة ما يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا با رب يري قولك أوحى القرآن كاللبرو أي لقوها نونية اللو سهلو مخلوقك وأوقيني بذنوي وعرسولك إلى عليه الصلاة والسلام من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه خير أن لا يوحى إليه قفظ القرآن كان بارتا واللفظي يسير معنيه سبا قران آية نبي النمو عن بارتاني آي لكن وحي عصب أو إيمان يامل كل خبرت قرآن كلا يسبرو نعموين كأدنية اللغو هلو كان كوبادوي آياتنا ودليل أما صورة دتن الرحمن الله النحريسة والذين وحان إلي جواب اللغو سيئي ومركي ومن الرحمن يرهده فحمان كلا شيقا يوامحي أي هل كان لغو برو اللي يري وكا قرآن كبرا إبادك أبورا ورعدين تبروي وحان لغا شيكينا يوطن سميئي كاوي الرحمن الرحمن الله النحريسة الرحمن علم وحو بري انتي اوربي القرآن ابو بري خلق الرحمن وحو ابو ري الانسان الضدك علمه رحمن ذكي وحو بري هدنا البيان ورعبين هذا كان لعبين ايه اللي كان بيقديق ايه بشر كان لقار كلها هو النعمة وإلى أبو مدرسة قال ذيستي أبو ردوه ايه ورعبين تو بري ايه كو انت بكسي جعل هذي ايه قران كيسا او بري كلها تهدنا النعمة وينك كان لقار ايه بشر كان لقو قال ذيستي الشمس قرر هذا ايه والغمر ضيحة بحسبان يجرياني وحيكو سعودان بحسبان بيكو سعودان وقل كا قرح دي يدي حنا نعمولين كواهوين البشر كان لغو قال لديستي ايو يكمدهين لبضو دي بايسي بدلا ايا مدنا مالين كي لغفا ايديسان ايا مدنا هذان كي لغفا ايديسان ايا حقنا حسابتا ايو ابترادا ايو مدوين كان لكالا قادان ايو لغو كالا قران ايا قل كا على موين كواهوين اي الدنيا كمدا بشر كان سيقارهان ايدو حمويال ايو لبضو بكمدهين الشمس قرح دا ايو القمر ضيحة يجرياني وي سعودان بحسبان حساب إله قدري أي يكون سعودان لبضه والنجم والشجر يسجدان نجم يقول لبا تفسير بولي يهي وحامر له فصيرا كيدها يوحى بحا لبا وقيسما كيد سيدا كيد كانو كليشتاقو الجهد يضمو إيا اللفلة وقيد نمو بحايا يمي سيدا الجهرتا إيا بعركا إيا قراها نولك كفا فايون لهين وعنكو جوكسدو لبدا النعبة يقول أول لبدا النعبة وقدرة إلى كميدة بشرك اللغو قال الله إستي كلك هو النجم الصاقي بأدورني كيدي دولك كفا فايي يقول الشجر كجوك سلايا يقول كنقونا لبدا بيس جدان خبي بيوهقنا ومسك كان دولك كفا فاينا سيدي إبا أمره باسدا هاي دولك كفا فا بالليلي سيدي بوفا فاي كان جوك سلاينا وحال أمره إنو جوك سلو سيدي بو يليو تبذير كاللباد وكاكبا سيرجحا وحاوي نجمي حدقها اللقو ودول وقولك حدقها كان إلكا كو قور قورا إيا بجيدها لبادو بقال ليوهو كان هيان وحدقو هنا مالك ربي يريكا لقورا حقا أولا حقا أوسعو حقا كصوبا سيدي بو يالي بجيده هنا قولك بحي مرد لي اللي يري سيدي بي يالي قولك هو النجم حدقه أما هو النجم ساقي يوه شجرو بجيده اللبادو با يسجدان خبي ويوهو كان هيانو أدي عسان يهينو أمر كي سيفوليانو إركا اللو قد بيكولك والسماء إركي رفع إبوا وقريالي ها سمدي ووالع وحا إبادة جيي الميزان با إبادة جيي إله سمدي قربو يالي وقولك السقفي أما الددمو كدد دنروك اللقا ديغي وجعلنا السماء سقفا محفوظا تاسينو صومرني قولك سمدي نوح لقريالي بدون عمد وإيادنا بشركا هي الدنيا كوها ريسان والسماء عركي خفعها إلى سمدي وهو قريالي ووالله نلقى كيني الميزان ميزان بارد نلقى كيني وهو أمورها بشرك دائما أي أبهذان أما إسراء قسم اللبوي وهو وحيسيا وحنوى معنوي هذه وحلك لقلو ووحاسي وحيي الله ليسو قيس أيتهاي بنت ماموري وقفك قرلي هي قفك قردرالي هي كاقرتلي وحقارين waxa gaar inta idan yihiin waxaas macnaheedu muuqan ee la isu geystay quraanka maamulay oo diinta u miisaan waxyaalaha muuqanaya marka oo cuntada iyo barka iyo waxa ama la beego ama la dhudumiyo ama la rodliyo isagana miisaankan caadiga ya rabbi u soo dajiyay kaas marka qof ba xaqiisa siinaya kana du riyalkiisa qaato kana kiiladiisi miisaanka siinaya kooxo waxa la rabaa in albasharka wax isaga darmin oo waxan alaabta ana lakiilayo taa lagu kala hagaago waxan macnawiyaadka la isyeelayaana diinta loo bandhigo lagu kala baxo kolka cadaalada lagu kala socdoon qofna qofka kale ka xaqiyo eed gelin wey oo wallaahi rabbi wuxuu soo dajiyay almiizaan kolka miizaanka labadiiba waa ku rumoodaya diinta oo dadka waxay kala galaan u kala qaadaysa iyo waxa kan maalka oo biraha kiilada iyo rodalka iyo waxa wax lagu baagiyo iyagana lagu qiyaasto wey والله إيه بوحو دجي الميزان ميزانك وحلوك لبيكتو مع ميزانك الله كيني ألا تبغو إن إذا كو حد قد بينو في الميزان في الموزون وحا عمتذي اللي وزننا أيو إن إذا كو حد قد بين قال هاد الله إذين سو دجي سبب كنا أوها إن حد قد بي تعدي بعين وانقف كان حد يسمي تكير لسين وأقيم الوزن وزن كتوتية للقسط عادي النمو ولا تخسروها بمنا الميزان الموزون وحا عمتذي اللي وزن أيو hadimina way oo qaar baa waxa wax ka daya oo intay fool xiya fudaydiya meeshii cuntada lagu shubi lahaa cusleeya waxay mariyaan iyo xanjiya si ay yeelaan ama hadday rabaan silsilada ha badiyeen ayaa markii wax yar lagu daadiyaba maalkii dhulka tagaya yaan saa la yeelin wey waaqimu lwasna wasanka hagaajiya oo toosiya bilqisti bilcadli cadaalad iyo xaqsoor ku toosiya wasanka oo walaa tuqsiru ha dhimina almiisaana almawjuud waxa la wadnaya ha dhiminow dhulkii baa taa looga gudbay waalarda dhulka wadacaha fabiwaa uu fidiyey lilanaami unku u fidiyey anaam goorta la yidhaah dadka u gaar ma aha makhluuqa naflaa la abuuray iyo waxaan naf lahayn intuba anaam waa la yidhaah kolkaa dhulkii waa goglan yahay bani aadamka iyo jinniga iyo xayawaanka kale noolee naflahee maalaayo caqilka iyo geedihii iyo camuudda intoo dhan dhulkii baa u goglan waalarda dhulkii wadacaha ilaah baa dejiyo fidiyo dhulka dhigay lil anaam makhluuqaadka oo dhan buu u fidiyey wey kolkaa markay u fidsan tahay oo la degan yahoo dusheeda lagu nool yahay haddana waxa marax iyo faa'iida ee gudaheeda ku jirta arag oo dhowr nooc fiihaa fi lardi dhulka gudihiisa waxaa ku sugan faakihatun miro la cunaa ku sugan wannakhlu timir baa ku sugan daatu lakmaa ubaxyaalu saaxiiba walxabu masagaa ku sugan dulcasfi bal iyo waagiya buusho u saaxiiba warayxaan inta geed udgtaa ku sugan nacnaca iyo riiraha iyo wardiga geed udgoo dhan baa ku sugan wey kolkaa dhulkii gudihiisii waxaa ka soo baxay arag iyo inta loo qaybiyey waxaan khudradda loo yaqaan ee miraha lagu raaxaysto iyo timirta oo iyada cuntada u nafdhaba ah weliba geedkeedii la sheegay maxaa yeelay geedkeeda faa'iidooyin badan oo gaar ahaaneed buu leeyahay wuxuu leeyahay bahal barkimaha iyo joodariyaasha la gashado oo magiciisa liif la yidhaah wuxuu leeyahay cawdatan oo sacfi caradiga lagu yidhaah oo xarka noqota oo guryaha lagu dato wuxuu leeyahay jariif laanta dheer ay cawdu ka baxdo oo haddii la isku qabto sariir bay noqonaysaa dhogobkii weynaa oo guryaha lagu dhisanaayo buu leeyahay geed jumaar la yidhaah oo carabta ma ahaane soomaalida aqoon oo jiridda hoosa oo bari ahaana oo intii lasoo bao wax ka macaan aan la arag buu leeyahay timirta kii licadu kolka ilaa toddoba qaybood oo faa'iido ay leedahay waxaa xaggeenna kala qayra geedka baarka la yidhaah oo xarka leh oo gogol leh oo weelo leh oo cunto leh oo miro leh kolkaa waxaa weeye waxa geedka loo sheegay faa'iido badan baa ku jirta kolkaa khudraddii kale iyo timirtii iyo waxa kan shiciirtii iyo bariiskii iyo burkii iyo badarkaa oo la cuno iyo weliba intaa wax la xidhiidha oo duunyadu cunto dadka uusan cunin oo waagada iyo buunsaha iyo balka iyo qarinka ah iyo war rayxaan inta sanka lagu qabto ama inta la dhiimiyo dhacaan laga dhigo iyadoo dhacaan ha la udugsado ama iyadoo geednimaa oo riirihii iyo nacnacii oo kale sankaa lagu qabto kolkaa waxaad cuntaan iyo waxaad ku raaxaysataan iyo waxaad wax ku dhisataan iyo waxaad udugsataan intiiba waxaa laydinka siiyey dhulkiiba fiihaa fi lardi ardada gudaheeda waxaa ku sugan faakihatun mirayaal lagu raaxaystaa ku sugan wannakhlu geeti mireed baa ku sugan daatu lakmaami ubaxyaalu saaxiiba walxabu badar baa ku sugan iyo masago waa wixii iniin iyo xabad leh dul casfi casfiga balkaa lagu fasiraa waagadana waa lagu fasiraa buunshahana waa noqonaysaa oo waxaa xabka la jira ee xayawaanku cuno wey dul casfi buunsho iyo waago u saaxiiba war rayxaan geedihii udgaayey ayaa dhulka gudihiisa ku sugan intaasoo nicmo ah oo la inoo galay callamal qur-aan laga soo bilaabo ilaa war rayxaan laga soo gaaro intaasoo nicmo ah oo rabbi nagu galladaystay inta layna xusuusiyey ayaa su-aal laynoo jeediyey oo la yidhi fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan nicmooyinkaa laydinku barwaaqeeyey ka aad bixinaysaanood leedihiin ma jirta waa tuma intaa middee laga been sheegay insaa laydinku sheega ahayn waa tuma waxa weeye ma jirto fa biayi aalaa'i rabbikumaa tasniyadayay ku dhacaysaa jinni iyo insi bay ku dhacaysa labada mukallaf ee lilcibaadati loo abuuray ilaah isku sheegay qur-aanka waa jinniga iyo insiga wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun iyagii baa loo ridanayaa fa biayi aalaa'i rabbikumaa jinni iyo insiyow rabbigiinna barwaaqayaalku idinku barwaaqeeyey teebaad tukadibaani beeninaysaan oo aad leedihiin nicmo ma aha waxna kuma taal mana ana arkintaad leedihiin waa teow rasuulka suuraddaanu akriyey cibaaradan iyadaa fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan ka iyo soddon goor bay ku soo noqnoqonaysaa suuradda gudaheeda markuu rasuulka dhameeyey أصحابته وعنا في رسولك وحو يري ما لي أراكم أسمع واند المغلى يا أبو يري الجن وأحسن منكم جوابا بو يري جنك إذن كجواب فعلا سورة المركان جنك أكو أغريي وأني رفضي ألاي ربكما تكذبا كو يصدن في قرب جنك وحي لهذين ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد بجنك إله يوم نعمة نوق الله ليستي متكمدة وأنبينينا إن الله ما أرك ربنا يا ربنا خبرك أنه فلك الحمد وانا ما أسنتهي ونعموني كاثرة أن لا قارب نوق الله ليستي واتكم ما أسنتهي وساسا جنك يري المحيد المسيوي الله إله الجنك يريك جواب برسنا حديث رواه الترمذي إمام الترمذي باوريه خلق الإنسان من سلسال فلك أصحابنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان دي أي اللي نسي تفسيريه خلق إبوه أبوري الإنسان الضدك من سلسال بوك أبوري لو بقى اللفسا كالفخاري هيبال لمدو دور جاد با قرآن كاللغوص ومري يدو إنسان كأبوري ديسي لقهد لايو مربنا وحبال لغوش شاكي سورة أهل عمران وحين قوص ومرني إن مثال عيسى عند الله كمثال آدم خلقه من تراب إن ذي آدم أهل لغا أبوري هل كاسا لغا بواقي وفي سورة الصفات وحين نقص مري من طين لازم وفي سورة الحجر وحين نقص مري من حماء مسنون دوما مذوى أوريسا هل كان من سلسال كالفخار فلك أفر تانو وإن قرآن كوكوها رقني تعارو كما دعيو وأفر حير وصو مري بشرك سيبا وحل لغا الله يمرك أبونا آدم فلك أبونا آدم مركي إلا أبو رأيي مركيوه الرئيسي حرقان كجان والله قادة يحي قولكي عرضي بيه اللغو ولا قينا من طين اللازم بيتمي لازم كوار دوبة دقعان تكون دقيسة ايه عجينا ايه قولكي عدر بيه اللغو صلاحه كري قولكي عرضي اللي شو قصد بيه دوبة عجينا ايه نقونيسة در بيه كو سمايسي اكو واناكسر قولكي عبدين لازمون قولكي بيه اللغو دي اللي شو داي اي عباريس اللي يالينا وهو ريسا انت دوبة المدوباتو يبدلنتو اي او ريسا قولكا من حما ان مسموم بين نقوطي مرحلة ذا ايه دوما ريسا ايا انت الله سوري اي او بشر لغتي اي يالا انججي اي قرع ذا كويسي قولكا من سلسالين كالفخار فخار كوحاوي دوبة الله سميه اي دريها اي اشومة الله سميه تاسا فخار ليرا قولكا انت النفت اللي قرين تاسوكو صوبحي قولكا افر سمرحلو وافر لسوم ريو ولو ايكا نعم بي اهادان حنجر بي نغدان عدهين بي نغدان تفادات بار نفت اللقرية او روح نغدان كل كان مراحل كان لمريون كل كان مراحل كي ايا كل بمدلوه شاقايا كل كان تعارض الكهكا فهمي خلق ابوه ابوري الانسان الددك من سلسال بوك ابوري روضا انجلوه كالفخاري لمدى مدى هادر وحلقو سميسو وخلق الجنة اله جنقين او ابوري من مارج ولا الخالص وك ابوري أما أولا القيق كجيرو لبدا الرأيو المفسرين تلاييهن ومن نار أيا ربك أبوري أولا النار يا جنك إلا أبوريو فبأي آلائي ربكما خبك برواقيال كي ستابع الجن إيا إنسيو تكذبان الدين إيشان وصوش هو أفر وحد ركت آدم وأصل حرال لغا أبوري عرضا إيا الدبكة إيا بيها إيا هودا أفر تاسا أشياد لنو أصل قولك هالك كان سراب انت اما سلسالك آدم با لغا أبوري بني آدم كي يددك ودن ايا عرضا لغا أبوري ولل كان الجن قال لغا أبوري ملايك تفتين با لغا أبوري بيها وجعلنا من الماء كل شيء حي بانسو مرني وحنولو بيه كمار مامالي هودنا وحضر كيسا ويمن دون تأوله الجوار المنصاب في البحر كالعلام بد مركا لغا ديغان ايو حوين بيد بيش كتال اما نواشا باشر كما وحير لمهر ولا انكرو فبيش أسنك أكبع إيسي قال إيسا حدا يحكاته قد منيس وخلق الجنة ربي أبوري من ماريج ألو من نار كمدة فدعي على ربكما خبقين برواقيال كيسة تيبات تكذبان بين إيسان رب المشرقين ورب المغربين إله بالله نوت المامايا سورة مكي أواتهاي هو إله رب المشرقين لماذا المشرق خبق قدوي ورب المغربين لماذا المغرب نيسان ربي سبح عبارة قرآن كتمي يدعو مفردة رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتخذ وكيلا مزمن بادوه تجدونتا قل كامور المال من كان هو المشرق أي قرآن كصب حدي هو أبري من كان هو المغرب أي لحظة قل كان لبدي جهال شيئي ومركب مفردة تهيد باتمال مرنا يدعو جمع ذلك دونتا ف فلا أقسم برب المشارق والمغارب وجمع لقبك يدانا بالملك فهو يسدح ربكم يلحذا أما سن يكونتن كما الموت أي سندك وقنتو مال الأركاب ميلقار يقول هذا كسو بحضا ميلقار نواف لعضا إنه تاوى الدريني كرنا وقول رحضو إنه مردن كأودو ربتو ويجيس كأكسو بحضو مردن كأودو ربتو ويجيس كأكسو بحضو عندها ينقلوا فرني كل كأوحا وهي مركز الجمعية مال الأركاب ميلي كسو بحضو قارهانات هي مالي ودعضو قارهانات بيلي داي مركز جمعنا ورير مالي لكن مدة القرآن كبضني وهل كان ملك لي تأتت نيضا لبا لقى بقي أيها حوغا صعوبا لقاتوا مايا إيضا حلق هذا واسالا يهي رب المشرقين والرب المغربين بعض المفسرين وحي لهذين مشرق قصة تاي والصيف على الربا وكل كاي قبودة يقول رحضا أي تاي حقاقة يا مركا كل شيء جيلال كتاي لبا دا ميلي كسو بعضه يا لبا دا ودع دا اللو بدا قارنا وحي لهذين اسكي يجيبا اللودا ليه يهي يا مركا مشرقين ليهي لماذا يبقى الله يسكت تثنيهي سيدا مركا أبيه هو يدا الله يسكت دارو هذا هو إن لو يرى ومجعي أبا الله يسوقي إلان هذه الله كالقاذو هو يدا أمبا ينقونا إسا أبوهنا أبوهن لقونا إيا هذا هو إن مركا قرآن كأوليهي لماذا يبقى الله دان ليهي لكن مجعي أبا الله يسوقي كل كم مشرقين ليهي لماذا يبقى الله دان ليهي لكن مجعي مشرق الله يسوقي مغربين وكذلك حل كالو الله بدا بكوان أكسن باجرة وهو يقرحه markay hawada maraysa daqiiqadii la arkaabo qofna waa ka qarsoomaysa qofna waa muuqanaysa oo markay inaga iyo mareykanku lix saac dhacdeen ku jirta balaarag qorraxdii markay soconaysay ayaa daqiiqadii la arkaa qofka qarsoomaysa qofna u muuqanaysa kolka ka ay ka qarsoontay magrib bay u tahay kay u muuqatay mashriq bay u tahay kolka meel kasta oo mashriq iyo magrib uu kolka midaas tiraahdiidba markaa tatniyada la aqriyay ayaa suuuba yar leh rabbul mashriqay قرحلا ميلها ايكا صوبحان خد قدوي والرب المغربين وايساقا تلمان تلو قدن لي ياهي ماشانا واسعة الملك الله الى الملكي سبب الله نانتيسا يا لغوط الماما يا اوحا ويا بريا قلبات يا اوحا ودحايا مخلوقا كودقا ايساقا عبورتي او حانتا او مامولا يوي فبايا الاي ربكما خد بقين برواقيال كيسا تيبات ايساقا باني بيني ساو مرجال بحري بيهي باهدنا اللوكعي وبيها معان يبيها دنان والله بدا بالربي صوبحيي وكل ما هي مرنك لجوغا لكن عندك يستقدر مين وحتى بدا بوده هذا مرك اللي وجيره قولا دان بحارقا على اي قانا باي بدا كل دهردان كل قاسا يبدا بوده هذا بيه معان كعبا كل قاسا وحاول اله باك لجوجيي او حقوك لجوجيي لفدي بيو اما وح موقنا يوم محسوس هو دولك قولولك جرمي جيسي عرضي باوده حيسا أما واحد موقني ومعنوية وحتى بيها وبيها يبدأ قصر مايا هدنا إياه إسكو درمي مركات أذيك أركيزي وأكل الجوغان هدنا مرج إياه وخدري البحرين اللبا بدودو بيها معانيه كوة دنان لبادوا إساقا صوبخيه يلتقيان لبادي بيه ويكل مايانو للك الكوة دجيران هدنا بينهما وحال لبادي ولحايا برزخون حجاب يجين برواقيال كيسة تيبا يخذبان الجن يا إنسيو بين نيسان يخذب منهما اللؤلؤ والمرجاء هدنا اللذذي بيو نعمة قارهان لغسي قبار رب حصوصنا يخرجوا وحالا بحيا منهما لبدا بيو معانك إيو تنقنها لبدا بجوهر وإليه اللؤلؤ والمرجاء لؤلؤ يا مرجاء لغا بحيا لؤلؤ يا مرجاء هو جوهر كل كان لبو أيهم بيكوك لا تسنهم أما حق جرمي ولؤلؤ أنا وجوهر تواوي مرجان كان ومدى يرير اما حقا مدبك ولولوة ومدى عط مرجان كان ومدى قدودا كلها جوهرتي وويني يتي يري يتي عطي يتي قدودي انت بوحا لك لبحا بيه وفريدة قارهانة بيه اللي قبول يخرجوا وحا لبحا منهما لبدي بي حقا لك لبحا اللولو جوهرت عدو ووي يوال مرجان تقدودا يرير فبأي آلائي ربكما سبقين برواقيال كيسة تيبات وكذبان الدين إيسان وله الجوار المشار مراكبك يبليه وي وله يبليه الجوار مراكبت صعودة المشاعات اللي سميه في البحر بدأ قده هذا اللي هو سميه كالعلام إيضا بورا وبيها خفيفك يا هدنا مراكبت هو وي إيضا نسي هذا هو وي هدنا وحلق بوحي يددي الدنيا النوع والبا أي هذا هو البوجير يوي يا ذو البشر كان نعمة وزودة أنا كسي ولا أنا كوسة وذول كلا دا إبالو وله بكر جلاله الجواري مراكب تصعوطة المنصعات لسميه في البحر بدقنه كالعلام يضو بور اللمده إيفا بأي آلاء ربكما فبهم برواق يالكي ستابا تكذبا جن ينسي وبيني تاو كل من عليها ثاني الدنيا دي مركين باب دايسو لغا فرحلان هيا أرك صورة دواحي كشي كيني سودا النعمة يحي كلك هركا كان وبشر كي يدوني دي باب دايدي لغا شي كيني هيا بني بدل أي عبد الرجاء بشر كو بابا يكو جيس ناشي كجيرتا هو حول إلا أذجي آدم همان تهدون نوران لا سيلك الأوران لا أو يالكي بال الحمي لا يهد كلك أوغي اللباب تبر لو مهلي كلك تشيري دا بشر كو لمن هيا مصلحة دا ساكو سوغل فلبادو حول بني آدم كما كيدولك يدوني دي مهدي ويسكو مهشتين تفضيل بيسو سمعيه فاربع بقرية ملوك يبضحيه قار نوال اللي دو والله حقري كل كابلوت كهوض مرينو أمو قطع دارد فإذا صدع هذا ما سكجر كهو أول ببع الدنيا ذا كده بقضى وسجن المؤمن وجنة الكافر وات الليل كل كأنتو كجدبو إلا إن جنة إيا النار مدن اللجالي ما أيو إيا ذا أن الدنيا ذا لجتجن كل كعاسك إلا بروس عليو الله أبال مريو أما تبقى اللو أبال بلو جنة الله فيو وقال لك مارمان إيا ذا نود باكسو كيسا كل كهد نوتي مثل عكا لول انت بوحاك دارن بني آدمك واطي أين نرى عدالة بارب إن لقوك لصعدوا الحكومة كل كاسو وحي نسود جي الميزان مكاني عدالة دين عندها لقى توري حتى انت دلالي عندها كرد إيسا كل كاقفض وحي أولها إنك عمت لقى سارو وحوصا لهين لقى عليو قيامك سكسور قلمة كل كاسي عدالة دالو قارو لقى من مرمى ويتبرقوه إي آخرة تريد وقال لقى من مرمى إن عاسق الله بالمريو وتقي الله بالمريو وعدالة ليسكو مأمورو وحقا لتقلق المرمو قولك عن نعمة يكو درس ايضا كل منحة كلك عليها دلك كركي سكسوغا فان المتقى ايو آخره كعايوه ويبقى وها حرايا ونمرنا دقاقي وجو ربك سبدا ذات ديسة اللي هيدو الجلال وينقي عظم له صاحبكها ايو والإكرام كرامينك أدوما دل دقال ايو أنا درب النعمة يكو كوكالا ديسة أدوما ديسة اين عربك كوها ايني وبأي آلاء ربكما كذبين برواق يالك ستيضا تكذبان الجن يأنس يوبين إساو يسأله من في السماوات والأرض يسأله وحاء الله توقع يوبر ياي من مخلوقاتك في السماوات إلى ريال قده وتكسرا والأرض انت طول يالك قده وتكسرا ما إيبابر ياي بلسان الحال والمقال وحي بري كرة وهذا واقع يان وإله بيدنه هذا ورسنا يان وعسيد حولها إيما لا يعقل في عند واقي كرنة بابي عدو دي بابا بريا وفقري قوضا يلا عفقي الله قبان بابا بريو تنكيا اي اله بريا ايان قل قام محاين نقوتي وعيرك كودقا يووح لك كودقا انتي با الله اني توقع ايان قل كلمي با غنيا انتي كلام مخلوق اهد مفقرون وصدق الله اذ يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يسأله وحائبته قايا من مخلوقات في السماوات الى ريال قلوهات كسوغا والأرض وليال قدوهات كسرا كل يوم في كل يوم مالين لأركا كل جيد هو إله في شان أرهم قدوهات كسرا كل يوم هو في شان وحالقوا بابي اليهود وارتا اللي يري اللحمة موضبا هدي دون ذا بسي وحتى بالله بطول جمع فوات سبتي وحو أبو ري لما أركو ييرادين سبتي وو نصتي سبتي وو نصتيو وحبما أوسن قبل قالوا بيني وحال ليلي محو نفتا كل يوم هو في شاني مال الوصل ما عمل كجري المال مال النمى النفس لبلغ النفسان ما تابته ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوبنا وإن صمرنا فلك مال في الأركبة شؤون بها ربك سبيا شؤون تاسوا محي يغفر ذنبا ذنبه دافايا ويفرج كربا شدو فيدايا ويرفع قوما قلوا رسايا ويضع آخرين هو كلب منايا ويشفي مريضا مدبكوا عافي مادنايا ويسلم صحيحا مدفيوب بكيسينايا ويعز ذليلا من وعاهم رسايا ويذل عزيزا مدغيم لأفقا بنايا وهكذا أمور تاسو كل حجرة واجب بريغ وضعيس كل كماركو أمور تاكو جري له أوصوبنا يوب أمور فويجان بوني يبديها ولا يبتديها مدو ساك بالله بيماها اي واحد جانبه لكن مدو وقت قادي اللي هو تلقى لي لموجين ايوه مدى وقتك ومتلقى له موجين هيا لكن هرأي قدر نيمس قلت أسؤون تاتها ربك شبيني كل يوم ما إن لا أركي كل جيد هو إيبا في شأن تلقى له كجيرا فبأي آلاء ربكما سبب الآيات إيبا تكذب على الجن يعني في عبدين إيشان قلت واحد لم موجين هيا وعلى بالله يا ملك وإلا جفت الأغلام ورفعت الصحف واحد العصوبة لقرى يا ملك سنفرغ لكم أيها الثقلة سنفرغ ويدين جعن بلانين دونا لكم إذنك أيها الثقلة لبدا لحسليين وتهديد وهو يوح حوله ورد هذا الكسر بحلا أيها الملك لكن على العادة إنك بطنوك الأوان قال وفك مركز عجل جبلين يسي إن هذا وحيسان أدن خبين أدن عبسين يسي أخوص وقعن بلانين دونا بالي وإلا مركز وحيال لدى معثنتها بل الأمة قادرة دامن كاجيوسا ملك سبها كدام بيش وخوصو قعن بنانان دونا وعن خوصا من أيها وذلك دونتا خير بقالوه كلك سنفرق لكم أيها ثقلا لبدي جن يلنتي هاي عباد الله أبوري عبادي ديعي غالو عقا جبلين أيها وهو أي المخلوقات يكالي ملائك تقف ملك تفي عن بيالين حيوانك كالنا مكلف بماها حلا ومدرين كلك الله حلا دري قوة تعدية ويرينك لبدي نسيقارة يعني حساب تمدونه سنفرغ لكم ويديسو قعن بنانان دونا لكم أدنك جيني يأيسيو أيها ثقلان لبدا لعشليهو أما دنبيالك يقلعيين بل لعشليهي أما حلك يتقليف في لساري بل لعشليهي أما إيقا لك كلقا وقلوك عليسين عيا لمدينا العرسي فدعي على ربكما تبقين برواقيان كي ستابا تكذباني بيني تاو يا معشر الجن والإنس ثقلان كي لابن الهوى كوكا قال تعالى فبوه يا معشر الجن جن جماعة سيو والإنس ويا معشر الإنس ذاتك جماعة سيو إن استطعتم هذه أذكرتان أن تنفذوا إن أتكدوا البحذان من أقدار السماوات إلى ريالك الجهاد وذا إن أتكدوا البحذان هذا أذكرتان هي هو الأرض لريالك تنفذوا كعب بحثة وكدوا البحو كتقدون إذا لا تنفذون كدوا بحكر ميسان إلا بسلطان حقنا الذي المهانه حقنا حقيك يا ليسان فدعي على ربكما كذب الآياته ستيبات تكذبان الدين ليسان قل كإن إذا انبحي كريم يرسلوا حال الدين الدونة عليكم كوركينا شواز ألل من نار دفا إيوه النحاس غير أما مار بلاشان والله اللي من كذاب يوم إحقاك بحكرتان فلا تنتصلها قرقارسا ميسان قل كأيا معشر الجن والإنسي وعين كشيكين إن القيامة دي بل لك شيكين أيي أو سنفرغ لكم أيها الثقلة إيه يسأله إيه آيات دم دم يرسلوا قيامة دي بل لك شيكين أيي بشرك وإنتين لكوضي وإلو أروري ووجاء ربك والملك صفا صفا ملائكة وشي يدنوك اللقوة رجي يا لليها قفل بحكرا يا بحول مفسرين عصوبة صوبة علي ووحي أجيدي أن آيات حق أدونك ووحا ويحيرك يدولك كم بحكار ما يسان من الأول في ما دان ما هانوي قل كآية ظاهر كذا حقا ومجيه دوي وحا لا يسوعك الجبلين يا قيامة ديوي انت ملايك لا يسوك هو يا لها دا بحكار يسان واكاسي بحوي قل كهو أمر التعجيز وقت هو حسن يالي كريم يال هدي اللي يرى هدي مها انت اللي يضر هدي كاس عو اللي يرى كاسي هو أمر التعجيز انه ابن جريبا ربك هذا ما هي قل كماشن ويسكول هذا سوي إن اللقاغي كريم ونلبحي كريم قال لي شو عديه لا معسر الجن والإنس ذاتك إيا الجن جمع عدو ذيه إن استضعت مدات كرتا أن تنفذوا إن تكدوا البحدة من أقدار السماوات والأرض دول ريالك إيا حر ريالك الجهوين كودا وكلك سماواتك لأرلبا وكو آخرة جريوي حقا إن الجيران لو وادوكتاي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات باكسو مرتي وكلك سماواتك آخرة يدول كوديوي تنفذوا بحر لا تنفذون بحكار الميزان إلا بسلطان حجية قوة إن الذي المهان وأن لكم ذلك حقيقة حكي ريسان فدعي على ربكما سبقين برواقيا الكيسة تيبات تكذبان بين ميسان يرسلوا وعيدة مدى اللي سكوا وارديين إن ملايك تكسي سريين ولا يقيق يمار بلا ليس هيا اللي سكوا وارديين هيا قفنا يصدق عجيم كريم ما يقول يرسلوا على الدير هيا عليكم أكوركينا سواز الأولو من نار دفا هي والنحاس غير تفسيروي أما والنحاس مار لدلاليوي وفلا تنتصر جرقارسن كريم أيسان فبأي آلاء ربكما خبهم برواقيال في ستيبا تكذبان بين أيسان ورامر كا قيامة دي الدنيا خراب كذي لوسي قلي فإذا قرت انسقت السماء سمد دلدلع أو فكانت سمد أي نقط حق الجلاعة وردة أبح أو كلي كذا أبح كذا في دولة كبحة أي جلعة سمد أذك هذا الأذك المويقان أي جلعة كدهاني حق مدبك حد يرمد وشيقين ويوا على إلا في المركز مثلا يوا كان يساعد باتضا إيا كليلك هيا كريو مدبكين هو بدل ما هي جهانك هو المقارك لما قدر يوي كل كان مقار لما قدر يوي كل جلد المضبوط لي حق مدبك يا قلوتك حق الجلع وحي نقني وأنا صمد إلهي وبين فوقكم سبعا شدادا هذا يجي ويش بدلي فإذا انشقت السماء صمد مركز جلد العضو فكانت صمد أي نقطه وردة أبح كدهاني مثلا لما قلوتك فبأي آلاء ربكما خبيهم برواقيالك ستابع الدين ينزيو تكذباني بين ايتهم فيومئذ ما لنتا سمدوا بابادي لا يسألوا لويدين مايو عن ذنبه يففكوا قلي حقي انسوا ضد لويدين مايو ولا جانن لويدين مايو هو اسك معروف وجهوا ذي كتال يففكي اي قلي قل كاقفنا لويدين مايو اسكوهر من ما يانتنيو ايات كالوين صومرني وقفوهم إنهم مسؤولون بين صومرنا يضعوا الملائكة كحيني شددك من فضل أمر صوصارا يوليها وقفوهم إنهم مسؤولون وحكينا صومرنا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون كل كهلك كان ليش ويدين ما يلليها قيامته مواقف بدن بإلهذا مال بدن أولا مرا يلليها مال أنه حليسك ويديني يوح والسك ويدين لبدن بإلهذا كل كهتنا ليسك ويدين ما يو تنوى ليسك ويدين هيا ومر بشدات الله فيومئذ ما لنت لا يسأل لويدين مايو انس ضد ولا جان من جن عن ذنبه قفض قال حق وذي لويدين مايو ويسك معروف اما وفي موقف اخر ماركره اي علمو ويدين دوناو فبأي آلاء ربكما سبجين برواق يالك ستيبا تكذباني بين ايتهم هذه جهنم هذه مدة مجرمين تي عاصيالك فالا لهد لايا يعرف المجرمون بسيماهم يعرف وحال أقوم صندونا المجرمون وفي لويدين ما يلي يعرف وحال أقوم صندونا المجرمون هو الدنبية دواوي بسيماهم على مدى ذكار أهانات بالله أقوم صندونا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوجهين مذيبا يكعبض يدل يمرك تكموقتا في باب الله قرنا يوم وسك لي أموقنا يوم ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجر كلك أي ذنت هي المذوقة هي فول حمدة هي وجه مذوقة هي عند عقارنانت كلك عديس شيء ميسى ولا قرمال نعرف المجرمون كوا الدنبية الواوين ولا قنصن دونا بسيماهم على مدى وذا كلك أسافة يوخذ لقبان دونا بالنواسي فودة هي ولا قدام القمدها دبرك انت اللقاء جبيو نحن الله إلى النار تلقوا قلاتنا يا فدعي على ربكما خبيين برواق يالك تتابع الجن ينفيو تكذباني بين شو هذه مدة لين كل ذاية ويا عاصيالك بالا لها بلاية جهنم وي نار في جهنم اللي ورنجري الله في جهنم ذا يكذب أوباني بها جهنم ذا المجرم هو الدنبية لواوي جهنم ذا يبيني ينباتنا حضرنا يطوفون وحي وريق أيام بينها جهنم إيو وبين حميم بيا كرايو شبالين آية لحظوظ آنين كرايو بيا كرايو شبالين آية انت اي كولاي ضافين دفق دوم آية اي اي في اللحظوظ يكسقين آيان ومرنا اي اي قيد باسكعون آيان مرنا حق الوارول آيان وحينو كسو مرنا تشير كمعنها سورة صافات بينو كسو مرنا لآكلون منها فمالئون منها البطور قل كيكوه مانا ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم بيه كرايي سعبا ورثي سعبانا ثم إن مرجعهم إلى الجحيم يدي بلو سعرين أي في سورة صافات ضيحي إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها وشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم يطوفون وحي وريقا يعني بينها إيادة هي وبين حميم بيكل لحظة يعني صبالين أي فبأي آلاء ربكما سبقين برواقيال في ستابة الدين يا إنسيو تكذبان بين نيسان ولمن خاف مقام ربه جنته ما تردك توشيكي عاصيالك يوحى اللوغو تلقلي ذاتك ألاك بقي يوحى اللوغو تلقلي أرك ولمن تدوحى أسقنا ذي خافك عبس ذي مقام ربه سبقين هرجوك سيقيسو وقفك إسوا أدوية لكل والتحقرية ربي إن لهر قين دونه وهر جوكسيقا إنتو قيمية محرمات يكاها كذي أما واجبك إلاك قتي ولمن وحاوصقنا ذي خافك عبس ذي مقام ربه سبقي هر جوكسيقيسا جنة تاني ربا جنة أوصقنا ذي تأكل يالا يا مدبا كفرة وحاول يبقى هذا النعطيض أبوا دركتي قولينا شرف إيا حرقي إيا بوقشات إيا تمشي أوسم إيسان لبنى عرورتي إيا حاطل كي قيسان فالك أولا بجا نوو مد أذكتد إيا هوين كي با أجيرا مدنا واكو أولا إيا يا إيا واكو تمشي لي لبدا جنو لي فالك اللبدا سيبو كليالا إيا حتى إيا لبدا جنكتي أول وحين وحبدا قرآن كا أرقني تقوضي الجنة دا اللي جعسين جيري لكن سو تقوضوا لبدا رف ملحا لبدا رف بي تقوضوا لذا يدي وحا ويا وحا مأمورات كل قوتو مدينة ومنهيات كاللغة تقول قولك اللبدا جنة ماشا كتنت وحي مأمورات كاللغو فري يأد قولنا يسي جنة اللغو سيي وحي خد بداكو يري يأد يسينا مدبا اللغو سيي قولك اللبدا جنة مدوا طاعة وفعل طاعة درته مدنا وترك المعاصي درته جنة لفعل طاعات وجنة لترك المعاصي هل كاسي اللبدا جنة كي ما دينو قولك منا واللغو تمثلين ايا أولها كوالا يبكور لها مدنة حاطتك أفوجوا قايو فبأي آلاء ربكما سببين أرواقيال في ستابة تكذبان ابن نيسان حديث وحاكو صارت اللبذي جنة لكرات المامي ولا ليها المدنة العقب يكسم ايسان تاي مدنة الذهب يكسم ايسان تاي ومد يدي بغش يدي والك يدي وحي الوهو الذهب مدنة وذا العقب لبذي جنة مركع لسيط المامي وحقا منها إيا قيدها وها ربي يريد واتا أفناس لاما يالبي صاحبي هينو مثل أركب وآرا لانتو أي ديراتي وانعيدي كل جوكسني أغن أول تواتا أفنان لاما يالو صاحب أول وقيد والبكبحي فبأي آلاء ربكما سبقين برواق يالكي ستابا تكذباني بينيسا قولك حقا نقي آرا كي يقيدها الله شاقي إليه أرك فيهما اللبدا جنة وحاكو دحسوغا عينان اللبا إلوضو تجريان صب ما يول ومزاجهم من تصميم مدنا وتصميم مدنا وسلسبيل واللبائل وبياء هم وحلميد الأرق أي أحد غير يول فبأي آلاء ربكما سببين نحن يال في ستابة تكذبان بين إيسان حق مره فيهما اللبائل جنة قدوه دوحا كيال من كل فاكهة انت جيد بحيث كل جي زوجاني اللبا نعباك قتال جيد الأركو تقاني باللبا قولك واحد أقولنا وابكو يالان عبد الله بن عباس الدائري رضي الله عنهما وقال له وحي جنة جيد كويان وحي أدونك جيد مربح يكويان جنة نواكويان حتى الحمد البويري فرد مرد بالله كدقو إلا أنه حلو وسمعية وحر أربان جري قولك هذا جيد هذا قولنا بعد نشيك عليك قولك زوجانك هداد متك يلقى جنجي عشاي هداد متك قويان جي عشاي ندول بإنت جيد بحضا يا واحد أنا أقول لبذا لبا نوع مراء أيك جت هالون ربي يا لا ربكما سببين برواق يالك ستيبا تكذبان بين شو كل كمر كي جنة النقدي آران كذا يا بيها ذهب وذايا يا مراء والبين الكل يالان لا شيء جاي حاجة جروشية بركمه البلار متكئين دتك إلى كعب صدي وحيكون جيد سنايا على فروش فراشي الكركب بطائنها جل هذا قول يهي من استبرت حرير أذق وقروح بدن كل كاسا لبذي جنة هدنا ليروا جنة الجنتين لبذا بيروت مدل أركبا مرى قركادو ثاني ودوية ووحي كسا ليهن قاديه أدونك انت لوك كبحان واسجيتك كربحو يهوض تحت إذا مرى كسا ميسان أيي كل كاينا تفرشو إينا تورتورتو إينا تكرو أكتحول ويا وحد كواني بالعكس وي تبادو ذا كور جيرتا قيتني باصوف ورا كل كان نجيفا يندم فضية يندم تاجن إسكسبه وبرناية وها تورطوري أما كبك شبالين إسماها وجن الجنة تين دون لبدا جنة مثل أركابا من القركادو وسهلا يهي وقفل أركابا وقارا يهو ماشا راحا اللو بطل قلي وجن الجنة تين لبدا برد من القركادو داني وادو يهيوي فبأي آلاء ربكما سبقين برواقيال كيسا تيبا تكذباني بأين إسامو وحل عبدية وحل عنية برواقة مدينة قبضيه بعد من كله قبضيه ماشا تنرى فيهن لبدا جنة قدو هذا وحاكو السوغن قاسرات الطرف قبضا عنده هذا قاب قابين أيوه oo waxay ku inda gaab gaabinaya ninkan tadqiga ila ka baqay loo keenay ninka lama ayan arag kanun bay aragtay qolka kaasi isaga weynaxaysa wax kale waligeed ma arag lam yadmithunna qablahaasi kama dhiijin insun dad qablahum kuwan hortood walaa jaanun midna ramsigu waxa weeye dhiijin wey meeshaa bikaarannimaa la tilmaamay gabdho laga afuray maaha garow maaha gabdhuhu wax armalyaha moodin qolka halkaasay joogaan hortaa iyo gadaashaa midna jinni iyo insi toona ma arag wey qolkaa jinnigu meesha inuu tagaayo oo qeyb ku leeyahayna halka aad ka garatay maxaa yeelay jinnigu taqi wey isba jannada waa tagaya kolka waxa weeye gabadhatan mid lagaaga horeeyey maaha fiihinna waxaa ku sugan labada janna gudahooda qaasiraatu barfi gabdha indhaha gaabgaabinaya calaa aswaajihinna way ku gaabgaabinayaayo hamuuyihii hanqaltaag ma qabto intay suug soo wareegtay oo rag walba soo aragtay inay adan waxba ka hadlayn kuu caraysan tahay tani waxaa ma taqaanow lam yadmithunna lama kulmina uma galboon ama kama dhiijin insun dad walaa jaanun jinni qablahum kuwan alla ka baqay ku hor wey fabiayi alaahi rabbikuma kadigiin barwaaqayaalkiisa teebaad yukadibaani beenaysaan gabdhihii baa markaa la tilmaamaya kaannahunna gabdhaha waxaad moodaa xagga nadaafadda alyaaquutu baraf baad moodaa oo waxa weeye nadaafaddiiyo way ifaayaan rasuulka ale calayhi salaatu wasalaam iyagoo 70 dhar iska dulqaba ayaa haddana intaad isha intaad dhaafiso ood dhudhunkeeda aragto yaad dhuuxii gudaha ku jira arkaysa nadaafadda iyo iftiinka kolkaa baraf baad moodaa yaaquutku waa xagga nadaafadda walmarjaanna waa midabko waa taymiri jawhar guduudan kolkaa jawharta guudan bay og yihiin nadaafaddana baraf baad moodaa kaannahunna waxaad moodaa alyaaquut jawharkii caddayd ee nadiifta ed ee barafka u ekayd ayaad moodaa xagga nadaafaddooda wey walmarjaan xagga midabkana jawharta guduudan baad moodaa fabiayi alaa'i rabbikuma kabigiin barwaaqayaalkiisa teebaa jinni iyo insiyow tukadibaani beynaysaan markaasaa rabbi yidhi subxaana barwaaqada ayaab kale ee weli man khaafa maqaama rabbihi loo sheegay baa rabbi yidhi subxaana hal jazaa'u lixsaan wanaag la sameeyo abaalgudkii ma yahay ila lixsaanu wanaag mahaan oo hadda iyaguba rabbi horjoogsigiisii ka baqeen ixsaan bay sameeyeen oo wixii muxaramaadaa rabbi ka xarimay iska ilaaliyeen oo wixii rabbi faray guteen iyagoo rabbi hortagiisa iyo qiyaamada qiimaynaya oy samafalkaa sameeyeen haddee waxaana abaalgudkooda kolkaa ixsaan la galay ixsaan un baa lagu gudaa wey hal jazaa'u lixsaan ixsaanka abaalkiisu ma yahay meehe ila lixsaanu maahaana wax kale fabiayi alaahi rabbikuma kadigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani geeynaysaan laba jannaynu soo marray bal laba kalaa kuwa kana labadaa labaan ahayna waa kuwa kan wa min duunihima labadaa janna waxaa ka sokeeya jannataani laba kale labadaynu tilmaamaynay laba kalaa ka sokaysaa la yidhi wa min duunihima labadii hore waxaa ka sokayso kolkaa duunnimadu ama waa xagga darajada oo waa ka waabsan yihiino kuwanaa sii korreeya kolkaa jannadan hore aynu tilmaanay lisaabiqiin baa iska leh ta hadda aynu bilaabaynaana asxaabulyamiin baa leh suuratu lwaaqican ugu tegi doonaa isagoo dadka qiyaamo ilaah ku qaybinaayoo leeyahay wa kuntum aswaajan halaasatan saddex qayb baad noqonaysaan fa asxaabulmaymanati ma asxaabulmaymana qolada koowaad wey wa asxaabulmash'amati ma asxaabulmash'ama qolada labaad wey wasaabiquuna asaabiquun ulaa'ika almuqarabuun fii jannaati naciim kolkaa jannadii horeynu soo tilmaanay saabiquun baa lahay kolkaa wa min duunihima mitaa ka sokaysa wey min duunihima labadaa janna aynu ka soo sheekaynay sokadooda waxaa jannataani laba kalo liasxaabilyamiin u sugnaatay wey fabiayi aalaa'i rabbikuma kabigiin barwaaqayaalkiisa teebaad tukadibaani beeninaysaan wey labadaa jannee dambe iyaguna inay sahlan yihiin hamoodi mudhaamataani laba madmado wey aaranka intuu ka batay oy bal waraabtay oo nabii qariyey yay dhammaanteed hibi tiqmadow tahay iyaduna kuwiinada waa taa afnaan baa la yidhi waad garnaqi doontaa bal soo kala dhagaysa labada tilmaano kuwaas xagga marka laga hadlaayay geedahooda dawaata afnaan kuwa kana mudhaamataan laba madmadow oo naqii ka batay wey fabiayi aalaa'i rabbikuma kadigiin barwaaqayaalkiisa teeba tukadibaani beynaysaan xagga waxaad ku soo martay fiihimaa caynaani tajriya laba ilood oo qulqulaysa halkaana dhagayso fiihima labadan janna soka gudahooda waxaa ku yaal caynaani laba indhoodo nadlaakhataani boodboodayow kolka wax boodbooday iyo wax sumay قد قرن كرتاسوما كأنه درية تجرياني بعد عاقوسه مرتي قلقل أن كلا جوكس الهين من الله ختان نبدود بودون فهو يمرنا واسوك عيسى مرنا وقابري قل كأن تاهر عيسى عمت هلك واكاقب موقان عيسى من الله ختاني بودود أيوه فبأي آلاء ربكما خذبكين برواقيال كيسا تيبا تكذباني بين نيسان حقيتي حق وحا ليري فيهما من كل فاكهة زوجة أداة العموم بالله استعمالي وحو الباقيال تنسدح قيد بالله شيقي فيهما فاكهة والنخل والرمى فاكهة هي الرمان يطمير باكوتان هي من كل فاكهة إن كل كاكلتا تبقيريه واتقال نيسا ومن كل فاكهة بابدا فيهما لبدا جنة سوكي قده دو حاكويال فاكهة خضرات باكوتان هي والنخل انتمير هي والرمان قيد تليرا فبأي آلاء ربكما سبقين برواقيال في ستيبات تكذباني بين إيسان فيهن خيرات حسان تبدي حقنا فيهن قاصرات طرفي غير صومرنا عند قابقابا قوة كان إن أي طبيعة وناك سيهين ويوجه بروح سيهين بالله تلمامي قوانا إذا بتوضى الله تلمامي وقاصرات طرفي إذا بوي كل كاسا قوة حدا وحالله دري كأنهن الياقوت والمرجع من أبقود يسيوا به هو كان حور مقصورات في الخيام تبلع قاسمان إلى شر وقنبلت كل حجره قلت أواد قرن يساو حضاء ما يساكو جيرو فيهن لبدا جنة قدوه ذو حاكو خيرات قبل دفع عدوى ناكسن حسان وجه قروح بضو فبأي آلاء ربكما تبقين برواق يال كيسا تيبات تكذبان الدين يساو قلت إن الخيرات يهين وطورر يهين ودفع عدف عنه أوجه قرحيه كهالك اللغوش يا كلمان في حقه كأنهن الياقوت والمرجع ومدب كوضاه المهينه هالك وحال لي رحور قبل عد عدوي مقصورات هالك اللغوش يا بيون وقصر وقبل مركي إذا بلا بهي قريجوك تهي كابقي من بلو قلك مقصورات كوا قروح حور كوا عد عد مقصورات لغوش يا بي قريوه هذا في الخيام جنبلوين بيكود حجيرانه خيمته وحسلاً هو قالاً وحيله قروح كبر يا رسول فوضي عليه الصلاة والسلام خيمة ذهب لك سميه أيان اللي أركوا أهل الجنة عليه قال قاسى رسولك يريد بل عيده واللحظة الميل إرك إله بأب كون الله أركابنا قبل باكو جيرته اسمه ورهيان قبل حنا اسمه ورهيان قال قاسى الخيام تندوين كأقوده بيكو جيرانه فبأي آلاء ربكما تبدين برواقيال كيسا تيفا الدين يا إنسيو تكذباني بين إيسان كبر نمدي وكل من يهيك لم يضمتهن كبدها سئومة قلمون لبدا جنة سوكا جوغا إن سندق قبلهم هو أن الله كبقي أصحاب اليمين إلا سيهي هرتو ولا جانون جننا أما إموه فبأي آلاء ربكما سبقين برواقيال كيسا تيفا تكذباني بين إيسان حق تيرتير سيقى قلدين وينو صومرني متكين على فروش بطائنها من الصبرق حلقة كنا إيقونا وحيكو تيرسنا يان أرك نسوك رادعان متكين هو تيرسنا يول أصحاب اليمينك على رفرف دابع كرش على فروش باكوة الليلي هو كان دابع إيقين صوليكو تيرسنا يان خمر عقارن دوغة أول خمر عقارن ودوغة ويكو تيرسنا يان هي وعب غري ويلالس وي ويلالس وحاوة هي قبل سميري وانت مضب لأركو لنبا قيبا كجير هركوا اللي ايو ويلالس بالليرا قلقا وحاوة هي ومضب قرخسا مقالا قرخ بدن ويمن كتال بالأورانجي قلقا عب غري وحاوة اشكال مختلفة هي مضبية بدن وحي اللي شوك ينو قلقا مركي دابع اللو بيقا هركوا ويلالس جنعسا لو مكر في دينا ايو متكينا كوا كتير تيرسنا ايو على رفرف دابع كوركي خضر عقار بين سولة كوركي وي إيا وعبقري ويلالس حسان وناك سوي وقرح بلا فبأي آلاء ربكما سبقين برواقيال كي ستابع الدين إيا إنسيو تكذبان الدين إيساو تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ختم قرى هاري الدنيا ذباب إذا مركي لغا شيكين أي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بيحي حلقة كنا ما في وحي النعمية برواقاها أول من خاف مقام ربه الله تلقلي وصابقون إيا أصحاب اليمين لو قيبيي بارت وحي النعمة أهل قبقب ييبا كلمة تبارك لك عدد هو يبقى وجه ربك يحي من أواق دوم يسا ربي باهر آية لكن أليه خير كان لها خير في ستر بدنا كل كتبارك المناسبة برواق قدم في رضا بدنين وصوتيني من إذا قدونتين ويبقى المناسبة كل كالقرآن كارك فلله درو تنزيل قرآنكو شو أشياء دقائي يسوء معاني أشياء قايو يسوء يسوء برهنان يهي ياتي أنا كالبولي تبارك وحاقير كيسو باتي اسم ربك صبك يا مجيء لبدر مجيء سنة ومبارك يا تدي سنة كبدر هو الله وحى أن عمش يجني ولم دربي كون دربي ولمن خاف مقام ربه تبارك وحى عير لهذا اسم ربك صبك يا مجيء أليه ذي الجلال وين إيا عظم إيا كمال صاحبها إيا والإكرام لقالي وحلا لقالي ولكرامي وضك كبقي لدرجي الله في أيا خيكي سبطيول والله سبحانه وتعالى أعلم